كذلك. لا ما في هو اشتراط تعتبر انه الفعل عندنا يعز من اشياء ويزيل من اشياء، لابد من دليل مستقل يثبت ان هذا اسم من اسماء الله تعالى. سنن ابن ماجه. ما في سؤال يقول في الحديث فتنة تجعل الحريم حرام، لما ذكر وصف الحل ولم يذكر غيرها صلى الله عليه وسلم؟ لأن من خلال الحلم أنه عند الفتنة يروي في الأمر ويتأنى، وعند الروية وعند التأني يصل المرء إلى بواطن الأمور، مع هذه الفتن يتحير ما يستطيع أن يصل، فكأنه قال وهذا أعظم من يصل إلى بواطن الأمور لا يستطيع حول الفتن. نعم الله تعالى على واحد. سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب المصافحة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد. علي ابن محمد، علي بن محمد تنفسي من الثقات. في أسئلة أعتقد مرة في أسئلة تانية. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي من الثقات الأكبات رحمه الله جماعة مصريين محدثين. عن جرير بن حازم هو من الثقات الأكبات رحمه الله جماعة، صحيح؟ أبو النضر هو جرير بن حازم بن عبد الله الجهني أو الجهضمي من الثقات، قال فيه صاحب سنة. عن حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي. حنظلة السدوسي أبو عبد الرحمن أو عبد الرحيم، قال ابن ضعيف، قال ليس بالثقة ولا بدون الثقة، وقال ابن حاتم الرازي ليس بالقوي، وابن حنبل قال ضعيف الحديث، يرى أنس أحاديث مناكير فواعدة الحديث. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين أنصاري خويلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله الشرف في ذلك، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد واستجاب الله له. قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا، ولكن تصافحوا. وروى المصنف بسنده عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. نعم جزاك الله كل خير. إذا عندنا هنا مسألة المصافحة، تعلمون بأن في المصافحة يحدث كثير من البدع أو كثير من المنهيات التي جاء الشرع بالنهي عنها من المعانقة والتقبيل، لا سيما التقبيل في الوجه، وأيضا في كثير من المخالفات بالانحناء تعظيما، وهذا كله يأباه الشرع. لما جاء سعد بن عبان بن معاذ رضي الله عنه جاء من بلاد فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت العالم يفعلون ذلك مع عظمائهم وأنت حق الناس يا رسول الله. قال لو كنت أميرا أحدا أسجد لأحد، وهذا سجود التحية للعبادة، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحدين لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فكل هذه مخالفات، لذلك قال رسول الله إن أحدنا يقابل أخاه أينحني له؟ قال له، لأن في الانحناء ركوع، والركوع لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه جل في علاه. فقال أيعانق بعضنا بعضا؟ هذا ليس من حال الرجال، هذا من حال النساء، هذا ليس من حال الرجال، ليس من حال النساء. قال يعانق بعضنا بعضا؟ فقال لا، ومنع من ذلك طبعا إلا إذا كان جاء من سفر، إلا إذا جاء من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جعفر وقبله بين عينيه، فإن كان من سفر فله ذلك. فالمعانقة تكون إن طالت الغيبة أو كان السفر، فيكون الشوق والطوق، فأجاز الشرع المعانقة في هذا الباب فعلا أو إقرارا. فقالوا يا رسول الله قال قلنا أيعانك بعضنا بعضا؟ قال لا ولكن تصافحوا فإن في المصافحة الخير الكثير. قال تصافح وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصافح الرجلان المسلمان تساقطت الذنوب والمعاصي كما تحت أوراق الشجر فهي مكفرة للسيئات. فالمصافحة فيها المصافحة لا سيما إن اختلطت بالهشاشة والمشاشة وبحسن الخلق وبحسن اللفظ وبحسن الكلام وبيان الإقبال على صاحبه قوت أواصر المحبة وأيضا شددت على حسن الأخوة وجعلت المسألة فيها الدعاء المتبادل بينهما وأيضا كانت ممحاة للذنوب. ولذلك قال روى أبو داود بسند صحيح عن أنس قال لما جاء اليمن قال لهم رسول الله قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. فالمصافحة مستحبة عند كل لقاء لا سيما كما قلنا بأنها ممحاة للذنوب. ويستحب لذلك كما قلنا بأن الإنسان أن يهش وأن يبش وأن يكون طلق الوجه وأن يكون حسن اللفظ وحسن الدعاء لأخيه عندما يقابله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأما مسألة الانحناء كما قلنا فيها ما فيها من الخطأ البين أن فيها مشابهة الركوع وهذه لا يكون فيها التعظيم والتعظيم مثل هذا لا يكون إلا لله جل في علاه. وكم قد ضيعنا نحن بمثل هذا الخير وهو مصافحة الإخوان. فإن مصافحة الأخ لأخيه كما قلنا ممحاة للذنوب ربط بين القلوب فيها ما فيها من شدة أواصر المحبة فيها ما فيها من مدعاة الدعاء من مدعاة أن يكون أن يهش وبش في وجه أخيه. وأيضا عندما يصافحه بحرارة ويكون الرجل في إعواز وفي حاجة ويريد قضاء الحاجات وسد الخلات يفصح له يشعر بالأخوة في الله. وإذا كانت الأخوة في الله صادقة لا يتكلف لأن الأخوة في الله الصادقة تمحي التكلف وتجعل الأمر على سجيته بأنه يعلم أنه يعامله في ربه وأنه يتقرب إلى الله جل في علاه بحبه. فنسأل الله جل في علاه يجعلنا كذلك ويجعلنا مما يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك ما شابه الشيء أخذ حكمه ما شابه الشيء أخذ حكمه. لما كان الثاني في انحناء كشابه الركوع أخذ حكمه وقال لا هذا الركوع تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله جل في علاه. الرجوع إلى العلماء قالوا أيعانق أينحني حسن السريرة سبيل إلى مغفرة الذنوب. حسن السريرة سبيل إلى مغفرة الذنوب. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين التقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. وما هذا إلا لحسن السريرة. وما هذا إلا لحسن السريرة. حسن السريرة سبيل المغفرة الذنوب. إن كان عندكم من سؤال تفضلوا. قد ختم الله لنا هذه الدروس الليلة بفضل الله تعالى. يا إن شاء الله بداية المجتهد ما زلنا مع المقدمة تكون الساعة 9:30 أو 9:15 إن شاء الله. خلص المقدمة. هذا حلم يتمادى معك تريد أن ننتهي ممكن ننتهي من أجل عيونك.